هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلوا واشربوا حتى الأبيض من الخيط الأسود. وقاتلوا